ينسيد إفتاي الزلخ مزجدة يفكو الدين سيون دي المقصر أريد تظليان إفتاد سيزري على القدام نسيد ونفسي حصار أدا سوري سخصر تظليتي نيت ونياد نفسي إن سهلا لا سماك تجيت بخيرين تروات في جيشت أرول غدولان كيف فوغداش كوكس ضدي دي سلم غدنتا ينسيد أزان بهرة درس الفلوس إيجا يو قرزاز نتفرغي واضو إسقسات يوم داكل نسينا سهيو يغدي وربي رسقاك ربي تيك من كعل جمت مارد أسكرت الناس راس تكرغ زغاق جهنم سريغا قادير لخت متان قصدي نسود قلبي جوات لكن قصدر هو السنة قادير نسود قلبي جوات ناسي الشاك وش الساين عامرة نسكر هو السنة قادير لخاسر قدر نار نغلي خطوبيس قريقي السبيس هو السنة قادير نسود قلبي جوات واترنا غي الشريع أكرنا خطر بوش هو السنة قادير واتبع غش مكار نكارت الطلبي يا واسنا قادير يسود ربي جو الحور ما انت موح فياتي غارة ورزي يا واسنا قادير ما خاسوري قدر أريغ دارو بنية نسخ ساخت غوزي يا واسنا قادير يسود ربي جو القلدات اللاني تنقاني توين تغوزي يا واسنا قادير ما خاسوري النشكي تسيتي سبعت قيس حضر هو السنة قادير يسود وقتي جو روح أغدار دراري إيميل جنغار أزل هو السنة قادير ما خاسر قدر لنشوب أنشات نشبع أقوم السردين هو السنة قادير يسود وقتي جو أهو أغطي وزنق يوتي قيس صلقي هو السنة قادير يسود وقتي جو الحور ما انت موح فياتي غارة ورزي يا واسنا قادير ما خاسوري قدر أريغ دارو بنية نسخ ساخت غوزي يا واسنا قادير يسود وقتي جو القلدات اللاني تنقاني توين تغوزي يا واسنا قادير ما خاسوري قدر إن أشكي تسيتي سبعة تقيس الحضر يا واسنا قادير يسود وقتي جو روح أغدار دراري إيميل جنغار أزل يا واسنا قادير ما خاسوري قدر لنشوب أنشات نشبع أقوم السردين يا واسنا قادير يسود وقتي جو أهو أغطي وزنق يوتي قيس صلقي يا واسنا قادير يسود وقتي جو الحور ما انت موح فياتي غارة ورزي يا واسنا قادير ما خاسوري قدر أريغ دارو بنية نسخ ساخت غوزي واسنا قادير يسود وقتي جو القلدات اللاني تنقاني توين تغوزي واسنا قادير ما خاسوري قدر إن أشكي تسيتي سبعة تقيس الحضر واسنا قادير يسود وقتي جو روح أغدار دراري إيميل جنغار أزل واسنا قادير ما خاسوري قدر لنشوب أنشات نشبع أقوم السردين يا واسنا قادير يسود وقتي جو أهو أغطي وزنق يوتي قيس صلقي يا واسنا قادير ما خاسوري قدر يوتي قيس صلقي وروي اختاج اللابي يا واسنا قادير يسود وقتي جو روي اختاج اللابي روي اختاج اللابي يا واسنا قادير ما خاسوري قدر روي اختاج اللابيت روي اختاج اللابيت روي اختاج اللابيت ولا حس صبر روي اختاج اللابيت روي اختاج اللابيت روي اختاج اللابيت ولا حس صبر روي اختاج اللابيت روي اختاج اللابيت روي اختاج اللابيت ولا حس صبر